المزمور 67 لإمام المغنين على ذوات الأوتار، مزمور تسبيح. ليتحنن الله علينا وليباركنا، لينر وجهه علينا، لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم، تفرح وتبتهج الأمم، لأنك تدين الشعوب بالاستقامة وأمم الأرض تهديها. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم، الأرض أعطت لك. يباركنا الله إلهنا، يباركنا الله وتخشاه كل أقاصي الأرض.